أيضا السؤال الثاني للمرسلة ميم حاء يتعلق في الزكاة، لكن زكاة الحلي. تقول: أسأل كذلك عن زكاة الحلي الذي اختلف فيه العلماء، والسؤال هو: إذا كانت المرأة تريد أن تزكي عن حليها كيف تزكي عنه؟ هل تجمع حليها وتزنه وتظهر على حسب وزنه؟ وهل يكون إذا حال عليه الحول؟ وإذا كان كذلك فإن كل شيء من حليها اشترته في زمن قد نسيت في أي شهر من السنة، أرشدوني كيف أزكي عن حلي لأنني أريد ذلك رغم اختلاف العلماء في وجوب زكاة الحلي، وهل يصح ذلك في شهر رمضان نظرا لأن كل نوع من هذه الحلي قد اشتري في شهر من شهور السنة؟ الحلي يعني ذهب الفضة فيه زكاة، في وجوب الزكاة فيه، الزكاة عليه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة. نعم. ولكن الصواب أن فيه الزكاة، الصواب والأرجح من قول العلماء أن في الحلي بهذا الذهب والفضة الزكاة، لأنه ورد في أحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، ولو كانت تلبسه ولو كانت تعيره، هذا هو الصواب. ومن ذلك ما روى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوارا من ذهب، فقال: أتعطين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارا من نار، فألقتهما وأتهما لله ولرسوله. في أحاديث أخرى تدل على ذلك. والواجب أن تنظر في النصاب، فإذا كان يبلغ النصاب زكته كل سنة على حسب قيمة الذهب، فإذا كان الذهب يبلغ 11 جنيها و3 أسباع جنيه يعني حول النصف، يعني نصف جنيه تقريبا، إذا بلغ ذلك ففيه الزكاة، وما زاد بحساب ذلك. فإذا كان عندها ذهب يعني يقدر ب40 جنيه يكون فيه جنيه واحد أو قيمته، وهكذا ما زاد على ذلك. ويمكن سؤال الصاغة عن زينته، لأن النصاب 20 مثقالا. نعم. ومقدار ذلك من الجنيهات 11 جنيه و3 أسباع جنيه، هذا مقدار 20 مثقال من الذهب، فزكاته ربع العشر. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، مقداره بالذهب الفضي السعودي 56 ريالا فضيا، فإذا بلغ النصاب هذه الفضة أو هذا الورق بلغ ما قيمته 26 ريالا فضيا، 56 ريالا فضيا، وجبت في الزكاة. وهكذا الذهب، إذا كان عندها ذهب يبلغ 11 جنيها و3 أسباع جنيه وجبت فيه الزكاة كل سنة. نعم. ولو بلغ آلاف الجنيهات عليها أن تزكي ربع العشر من هذه الحلي، مثل قلائد من الذهب، أسورة، أخراص، غير ذلك، تجمع الجميع وتزكي على الجميع ربع العشر. إذا كان يبلغ مثلا 100,000 ريال تزكي هذا المبلغ 2500 ربع العشير. نعم. عن هذا الذهب الذي عندها. أما الماس واللؤلؤ والعقيق هذا لا زكاة فيه. نعم. كان في حريه ماس او عقيق او شبه ذلك من الاعالي هذا لا زكاه فيه. نعم. انما الزكاه في الذهب خاصه اذا كانت هذه الامور لم تعد للتجاره، اللؤلؤ ونحوه والماس انما اعد اللبس، هذا ليس في زكاه، وانما الزكاه في الذهب خاصه والفضه عند اهل العلم كما جاءت في الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام. والواجب ربع العشير في الذهب الموجود عندها كل سنه. نعم. نعم. ولا عبرة بأثمانها السابقة، العبرة بالقيمة وقت الزكاة، ما مساوي هذا الذهب وقت الزكاة في رمضان أو في غير رمضان. نعم. لكن سماحة الشيخ، الزكاة على الذهب والفضة إذا كانت حليا هل يلزم أن تبلغ الذهب مثلا 11 جنيه و3 أسباع؟ اللي أقل ما في شيء. نعم. أقل ما في شيء، والفضة 5 أواق 140. نعم. 140. نعم. مثقال. إذا نقص وهو فيه فليس عليه شيء. لا، ما كان أقل من هذا فليس زكاة. أحسنتم.